زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في إرضاء الناس يقول الأحنف بن قيس: لو جلست إلى 100 لأحببت أن ألتمس رضا كل واحد منهم. وفي هذا المعنى يروي أبو غسان غناة بن كليب فيقول: اجتمعت أنا ومحمد بن النضر الحارثي وعبد الله بن المبارك والفضيل ورجل آخر، فصنعت لهم طعاما فلم يخالف محمد بن النضر علينا في شيء. فقال له ابن المبارك: ما أقل خلافك. فأنشد: وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم. قوله للشيء لا إن قلت لا، وإن قلت نعم قال نعم. ويقول الشافعي رضي الله عنه: أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يساعدني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي. فمن لي بهذا ليت أني أصبته، لقاسمته مالي من الحسنات. عن المروءة يقول ربيعة بن عبد الرحمن: المروءة مروءتان، فللسفر مروءة وللحضر مروءة. فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله، وأما مروءة الحضر فالإدمان إلى المساجد وكثرة الإخوان في الله وقراءة القرآن. وفي رواية أخرى عن ربيعة أنه قال: المروءة 6 خصال، 3 في الحضر و3 في السفر. فأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق ومداعبة الرفيق، وأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساجد وعفاف الفرج. ويقول ابن حبان عن جماع المروءة: اجتناب ما يكره الله والمسلمون، واستعمال ما يحب الله والمسلمون. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كرجالكم، إلا أنه كان بساما ضحاكا. وفي الابتسامة يقول الشاعر عبد الرحيم محمود: إن تجد باب الأمان مغلقا لا تكشر أو تلم من سكره، إن بواب الأمان مرح يبغض اليأس ويخشى الكشرة، فتبسم. يا عزيزي، هل ترى الكشرة قد أرجعت من فائت بعد فوات؟ بينما البسمة أدنت قاصيا، أو ما جربت سحر البسمات؟ فتبسم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.